بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الطحاوي رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. اسم الخالق صلى الله عليه. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نعم حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. سبحانه وبحمده، الله سبحانه وتعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الأوهام جمع وهم، والمراد به الظن، المراد به الظن. فالله تعالى لا تبلغه الظنون ولا تدركه الأفهام. الأفهام جمع فهم، والمراد به العلم. والمراد بهذه الجملة أن حقيقة الرب سبحانه وتعالى أعز وأجل من أن تكون تحت منال الأفكار والعقول والتصورات والتهيؤات. ولذلك فإن إنما نعلم مما يتعلق بالله عز وجل ما أخبرنا به من الأسماء والصفات، وما علمناه من معانيها مما دلت عليه لغة العرب فقط. أما الكيفيات والحقائق فهذا لا سبيل إلى العلم به بحال. فكل صفة من صفات الله أيها الإخوان يتعلق بها ثلاثة أمور: أولا لفظ، ثانيا معنى، ثالثا كيفية. كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى يتعلق بها لفظ يعبر عنها، ومعنى يتضمنه ذلك اللفظ، وكيفية هي عليه في الواقع. ما الذي يمكننا علمه من هذه الأمور الثلاثة؟ الأول والثاني فقط. الألفاظ نأخذها من نصوص الكتاب والسنة، وهذا معنى قولنا إن نصوص الكتاب وإن نصوص الصفات توقيفية. طيب المعنى نأخذه من لسان العرب، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وأنزل القرآن لكي نتدبره ونتعقله ونتعقله. فلا يمكن أن يوجد لفظ في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا معنى. فهموا هذا يا إخوان جيدا. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لما؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكل ما أنزله الله تعالى فهو قابل للتدبر ومعرفة معانيه. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن هو محل للتعقل، محل للتدبر، محل للتفكر. ليس ثم لفظ في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن فهم معناه. نعم قد لا يفهم معناه بعض الناس، لكن يفهمه آخرون، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين. وبهذا أما الدرجة الثالثة وهي الكيفية فهذا لا سبيل لنا إلى العلم بها، وهو معنى قول الطحاوي: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحيط به شيء من خلقه، لا يمكن أن يحيط به شيء من خلقه، ولا أن يوزن بعقل مهما بلغ ذلك العقل، فهو أعظم وأجل من ذلك. لكننا نفهم خبره ونعقل معناه ونتدبر في آثاره ومقتضياته، أما الكيفيات فلا سبيل إلى العلم بها، كما قال الإمام مالك رحمه الله لمن سأل عن كيفية الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وفي الرواية الأخرى: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يعني لا يمكن أن نتعقل الكيفية، هذا في غاية الاستحالة. فكما أننا لا يمكن أن نعرف كيفية ذاته، لا يمكن أن نعرف كيفية صفاته، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. طيب، وبهذا يتبين أيها الإخوة من خلال ما ذكرنا الآن بطلان مذهب أهل التفويض. أهل التفويض ما هو موقفهم من هذه المراتب الثلاثة التي ذكرت: اللفظ، المعنى، الكيفية؟ قالوا: نؤمن بالألفاظ ونقبلها، أما المعاني فإنا نفوضها إلى الله كما نفوض الكيفيات. فصار القوم لا يفقهون ولا يتدبرون ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، فسدوا باب العقل والنقل، وحرموا من أشرف أبواب الدين وهو باب العلم بالله عز وجل. أما أهل التحريف فما هو موقفهم من هذه المراتب الثلاث؟ اللفظ، من أهل التحريف من عبث بالألفاظ، كما مر بنا أن التحريف انقسم إلى قسمين: لفظي ومعنوي. ومنهم من أبقى الألفاظ على ما هي عليه ثم أتى إلى المعاني، فسلط على المعاني معول التحريف، وصار يقول: ليس المراد بكذا كذا، المراد بكذا وكذا، هذه الآية ليست على ظاهرها، المراد بها كذا وكذا، على النقيض من أهل التفويض. ما هو موقف أهل التمثيل؟ أهل التمثيل سلموا باللفظ ثم أتوا إلى المعنى فأثبتوه وبالغوا في إثباته حتى جعلوه كصفات المخلوقين. إذن ها أنتم الآن ترون أربع طرائق أيها الإخوة للتعامل مع نصوص الصفات. الطريق الأول طريق أهل السنة والجماعة، آمنوا باللفظ وأثبتوا المعنى وفوضوا الكيفية، يعني أثبتوا اللفظ والمعنى وفوضوا الكيفية، هذه طريقة أهل السنة والجماعة. طيب، طريقة أهل التأويل، يسمون أنفسهم أهل التأويل وهم أهل التحريف، أثبتوا اللفظ غالبا وحرفوا المعنى، حرفوا المعنى طبعا ولم يتكلموا في الكيفية. طريقة أهل التمثيل، أثبتوا اللفظ وأثبتوا المعنى وبالغوا في إثباته حتى جعلوه كالمعهود في أذهانهم، فوقعوا في التمثيل وحكوا الكيفية، يعني أثبتوا كيفية والعياذ بالله. الطريق الرابع طريق أهل التفويض، الذين يسميهم شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أهل التجهيل، أثبتوا اللفظ وفوضوا المعنى وفوضوا الكيفية، وزعموا، وهذا مكمن الخطر، زعموا أن طريقتهم هي طريقة السلف. فالمفوضة يقولون إن طريقتنا هي طريقة السلف، وينتسبون إلى السلف، ويقولون إن السلف ما كانوا يثبتون معاني نصوص الصفات، بل يقرؤون القرآن والحديث ولا يعتقدون معنى، وهذا من أعظم الإساءة إلى السلف وكذب عليهم. فقد حدث أبو عبد الرحمن السلمي وغيره قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمونهن وما فيهن من العلم والعمل. قال فأوتينا القرآن والعلم والعمل، ما يدعون شيئا إلا ويفقهوا معناه ويعلموه. فليست طريقة التوفيق هي طريقة السلف، بل إنها مناقضة لأمر الله تعالى ليتدبروا آياته لعلكم تعقلون. ونظرا لخطورة هذا المسلك، فقد قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بعد أن حكى مقالة أهل التفويض، قال فتبين بذلك أن طريقة أهل التفويض الذين يزعمون الانتساب إلى السنة واتباع السلف من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد. رأيتم؟ قال فتبين بذلك أن طريقة أهل التفويض الذين يزعمون الانتساب إلى السنة واتباع السلف من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد. لماذا؟ لأنها تسد باب العلم بالله وتحرم الناس من أفضل وأعز وأشرف ما في كتاب الله عز وجل. فيجب الحذر من هذه الطريقة وأن نميز بين مقام المعنى ومقام الكيفية. نوضحه أيضا بمثال أيها الأخوة، حين يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، خلونا نعمل تطبيق على هذه الآية على هذه الطرائق المختلفة. أهل التمثيل ماذا يصنعون؟ يقول الرحمن على العرش استوى، نحن لا نعقل استواء إلا كاستواء المخلوقين، كما يستوي أحدنا على راحلته أو يستوي على السفينة، هذا هو الاستواء. إذن الله تعالى استواءه على عرشه كاستواء أحدنا على راحلته أو على السفينة وغير ذلك، لأن الله قال عن الفلك والأنعام لتستووا على ظهوره، فمثلوا الله بخلقه. طيب، طريقة أهل التحريف، سمعوا الرحمن على العرش استوى فأول ما تبادر إلى ذهنهم التمثيل ففزعوا واقشعرت أجسادهم وقفت رؤوسهم فهربوا من التمثيل ليقعوا في التعطيل. قالوا لا لا لا لا، الآية ليست على ظاهرها، هذه من آيات المتشابه، يجب علينا أن نبحث عن معنى يليق بالله عز وجل غير الاستواء الحقيقي. فلنقل مثلا الاستواء هو الاستيلاء، ولنقل إن العرش المقصود به الملك ونحو ذلك. طيب، هل عندكم أثارة من علم؟ لا لا، ما عندنا علم، ما عندنا دليل، لكن نفعل ذلك اجتهادا وتمرينا للعقول حتى لا يقع الناس في التشبيه. سبحان الله، يعني من الذي خولكم وسوغ لكم أن تعبثوا بالنصوص كيفما تشاءون؟ هل يمكن أن تكون هذه النصوص الخطيرة التي هي مزلة أقدام أن تكون خاضعة للخيارات الشخصية، وكل يأتي من رأسه بصوت ويدعي معنى مبتكرا مخترعا من عند نفسه؟ هذا مذهب أهل التحريف. أهل التفويض أتوا إلى الرحمن على العرش استوى، قالوا نثبت الاستواء لكن لا نعلم ما هو معنى الاستواء. أليس الاستواء بمعنى العلو؟ لا لا، لا نثبت شيئا، نقرأ فقط ولا نثبت معنى. إذن هم يقرؤون الكتاب أماني كما ذكر الله عز وجل عن غيرهم، فهم لا يثبتون ولا يعلمون الكتاب إلا أماني، تلاوة من غير فهم لمعناها. كما يأتي رجل أعجمي قد لقن القرآن ولا يعرف العربية فيقرأ القرآن ولا يعقل المعنى، لا يعقل المعنى. الطريق الرابع هو طريق أهل التحقيق والعلم والإيمان، طريق أهل السنة والجماعة. الرحمن على العرش استوى، قالوا نثبت الاستواء وأن الاستواء معناه العلو على العرش، فهو معنى معروف في الأذهان في أصل معناه، ولا يلزم من إثبات أصل المعنى التمثيل، فإن الأشياء تشترك في أصل معناها وهي من قبيل المتواطئ لا من قبيل الاشتراك اللفظي كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فنثبت أصل المعنى ونقول إن معنى أن الرحمن على العرش استوى أي أنه على عليه علوا يليق بجلاله وعظمته، فانتفعوا من كتاب الله واستفادوا، وهكذا قالوا في جميع ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. فتبينت في هذه بهذا طريقة السلف وطريقة أهل السنة، وأنها طريقة التحقيق والإثبات. وبه يتبين أن الجملة التي يرددها بعض المتأخرين حينما يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، أنها مبنية على فهم خاطئ لطريقة السلف. الذي أطلق هذه العبارة ظن أن مذهب السلف هو التفويض، فلذلك قال طريقة السلف أسلم، يعني كأن السلف قوم دراويش، لا، ليسوا من أهل التحقيق والإتقان والتدقيق، وأنهم كانوا فقط يؤمنون إيمانا مجملا ولا يعني يلتفتون للفحص والتمييز. أما الخلف في زعمهم من المتأخرين فطريقتهم أعلم وأحكم في زعمه، أنهم أتوا إلى هذه النصوص المشكلة وحملوها على محامل لائقة بالله عز وجل. والحق أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، بل إن هذه العبارة التي قالوها متناقضة، كيف يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ لأن السلامة في الواقع ثمرة للعلم والحكمة، فكيف يكون شيء أسلم وليس بأعلم ولا أحكم؟ هذا لا يستقيم، عبارة متناقضة. فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وإنما أتي القوم من سوء فهمهم لطريقة السلف. ولذلك تجد كثير من شراح الأحاديث من المتأخرين كالنووي رحمه الله وغيره يقول واعلم أن طريقة السلف واعلم أن يعني أن هناك طريقتان، طريقة السلف وهي كذا وكذا، وطريقة الخلف وهي كذا وكذا، وكلاهما حق. فالسلف فوضوا تفويضا مجملا، والخلف يعني ذكروا تفصيلا، وهذا غير صحيح. السلف هم أهل التحقيق والعلم، وقد فهموا كلام الله على وفق مراد الله عز وجل دون أن يبلغ بهم الأمر إلى مبلغ التكييف أو المبالغة في الإثبات. طيب، ثم قال رحمه الله: حي لا يموت قيوم لا ينام، هذان الاسمان الجليلان. قال بعض أهل العلم أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقد قرن الله تعالى بين هذين الاسمين في ثلاث آيات في كتابه، أولاهما آية الكرسي، أولاها آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الثانية في مطلع سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الموضع الثالث في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم، الحي الذي له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. هذا معنى الحي، من له الحياة الكاملة، والحياة الكاملة تقتضي قيام جميع الصفات كالسمع والبصر والكلام والأفعال به سبحانه، هذا معنى الحياة. كل حي فهو متحرك، كل حي فهو فعال. فالله عز وجل له صفة الحياة الكاملة التامة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. القيوم، ما معنى القيوم؟ يعني القائم بنفسه المقيم لغيره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. لما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: يا موسى أينام ربك؟ فزجرهم وقالوا يعني نريد آية، فأخبر ربه بما قالت يهود والله أعلم بما قالت، فقال: يا موسى إذا كان الليل فقم وخذ بيدك جرتين، فقام موسى عليه السلام وبيده جرتان، فلما مضى هزيع من الليل أدركه النعاس فاصطكت يداه فانكسرت الجرتان، فأوحى الله تعالى إليه: أي يا موسى أينبغي لمن يمسك السماوات والأرض أن تزول أن ينام؟ لا يمكن. الله أكبر، الله عز وجل هو القائم بنفسه المقيم لغيره. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، فهو سبحانه وتعالى حي قيوم. اعلموا أيها الإخوة أن مدار الأسماء الحسنى على هذين الاسمين الجليلين، لأن اسم الله الحي يعبر عن الصفات الذاتية، واسمه القيوم يعبر عن الصفات الفعلية، وصفات الله إما ذاتية وإما فعلية. فاسمه الحي يدل على الصفات الذاتية الملازمة لذاته التي هي عنوان الحياة، كالسمع والبصر والكلام والإرادة والقدرة. واسمه القيوم يدل على الصفات الفعلية من الخلق والرزق والمجيء والنزول وغير ذلك. فلهذا كان هذان الاسمان اسمان عظيمان إذا اقترنا، ولهذا قال من قال إنهما اسم الله الأعظم. قال الشيخ رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله تعالى لم يخلق الخلق ليستكثر بهم من قلة ولا ليستعز بهم من ذلة، لكنه خلقهم سبحانه لعبادته، ليعرفوه ويعبدوه ويكافئهم ويثيبهم على طاعتهم أو يعاقبهم على إعراضهم. فهو سبحانه خالق بلا حاجة، ما خلق الخلق ليعينوه، هو الغني وحده سبحانه وتعالى عن جميع خلقه. رازق بلا مؤونة، بلا كلفة. قال الله سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يكرثه ولا يعجزه، كما تقدم في الجملة السابقة، ولا يعجزه شيء. والرزق منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، يعني الرزق منه ما هو حسن ومنه ما ليس بحسن، كما قال الله عز وجل: تتخذون منه رزقا حسنا. فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق، يرزق الخلق على جميع أصنافهم من الآدميين والبهائم والطير، حتى إنه لا يسوق الرزق إلى النملة في جحرها، وإلى الحية في جحرها، وإلى الطيور في وكناتها. ومن تأمل في هذه المعاني يعني علم كمال قدرة الله سبحانه وتعالى ورزقه وكفايته لخلقه. مميت بلا مخافة سبحانه وتعالى، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. فالله سبحانه وتعالى هو الحي المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى، ولا يخاف أن يميت خلقه، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، يبعث الناس من قبورهم، كما قال: كما بدأنا أول خلق نعيده. بل كما قال في الآية الأخرى: وهو أهون عليه، فالذي بدأ الخلق قادر على إعادته. وكل هذه الصفات كما ترون تتعلق بتوحيد الربوبية، فترد إلى ذلك النوع الأول: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. وهذا وطريقة أهل السنة والجماعة أن الموت صفة وجودية وليس صفة عدمية، ولهذا قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. الموت مخلوق، الموت مخلوق، ولهذا يصور يوم القيامة على صورة كبش، فيجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، وينادى: أي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذا يعني من المباحث التي ينازع فيها المتكلمون، هل الموت صفة وجودية أم عدمية، لكن النصوص تدل على أن الموت صفة وجودية. ثم قال المصنف رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. تأمل، يقول رحمه الله: ما زال بصفاته، فهو ما زال بصفاته، فالصفات قائمة به سبحانه وتعالى، لا أن الصفة منفصلة عنه. ولهذا ربما وجد تصحيف في بعض النسخ أنه ما زال وصفاته، لا، هي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. وعبر مرة أخرى بالقديم ويريد بالقدم الأولية. المتكلمون أدخلوا على أهل الإسلام مباحث باطلة، يقولون هل الصفات زائدة عن الذات؟ هل الاسم غير المسمى أو الاسم هو المسمى؟ وهذه ليست من مباحث أهل السنة، لكنها أدخلها عليهم المتكلمون، وقد قال الإمام الطبري عن هذه أنها من الحماقات الحادثة، أن هذه من الحماقات الحادثة. فإن أهل السنة يعلمون أن الله سبحانه وتعالى بذاته تقوم به الصفات، فلا يقال إن الصفة غير الذات ولا أن الصفة هي الذات، لأن في الإطلاق في الحالين ما قد يوقع يعني الغلط. فلو قيل إن الصفة غير الذات لظن ظان أن الصفات قديمة والذات قديمة، وهذا يلزم منه تعدد القدماء كما يدعي المعتزلة. فالمعتزلة أبطلوا الصفات بدعوى أنها إن قلتم إنها قديمة فمعنى ذلك أنكم أثبتتم قدماء مع الله، وهذا يلزم منه تعدد القدماء. وإن قيل هي هو فكأن في ذلك نوع من إلغاء الصفة وعدم تمايز الصفات وأنها من قبيل المترادف. لكننا نقول إن الله سبحانه وتعالى بذاته تقوم به صفات، وهذا أمر تقبله الفطر. ألسنا نأتي إلى واحد من الناس عين قائمة أمامنا فنصفه بعشرات الأوصاف، نقول هذا محمد شجاع وكريم، ونصفه أيضا بصفات جسمانية فنقول طويل أبيض قوي إلى آخره، ومع ذلك يظل شخصا واحدا، ما يقال هؤلاء صاروا جماعة، هو شخص واحد تقوم به الصفات. فالله سبحانه وتعالى ما زال بصفاته، فصفاته قائمة به، فلا يقال أن الصفات زائدة عن الذات ولا أن الصفات هي عين الذات، بل هو سبحانه له ذات تقوم بها الصفات. وكذلك الاسم والمسمى، هل الاسم غير المسمى؟ هذه الإطلاقات أيضا تحتمل اللبس، فإذا متى يكون الاسم غير المسمى؟ هذا مسألة في الذهن، يعني نقول هذا اللفظ الذي هو الرحمن أو الجبار اسم لله، فهو من الناحية الذهنية يبدو أن الاسم غير المسمى، كما نقول مثلا الرحمن لفظ عربي، فالآن سياق الكلام يدل على أنها الاسم غير المسمى. لكن الأسماء هذه كلها مضافة إلى مسمى واحد تصدق عليه، فهي باعتبار دلالتها على الذات الاسم هي المسمى. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يحيل جميع الأسماء الحسنى على اسمه الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر الآيات. فالمهم أن هذا المبحث كما قال الإمام الطبري من الحماقات الحادثة، ولكن مما ابتلي به أهل الإسلام من يعني المتكلمين، فلا بد من التفصيل لهذه الأمور المجملة، لأن المتكلمين دائما يدخلون على أهل الإسلام عبارات مجملة يظنها السني حقا فيستدرج إلى الإقرار بها فيلزمونه بلوازم، فعلى الإنسان أن يحذر. يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هذه أيضا تنقلنا إلى مسألة، وهي مسألة حلول الحوادث التي يعني يشهرها المتكلمون في وجه أهل السنة. المتكلمون يثبتون الصفات الذاتية لكنهم ينكرون الصفات الفعلية الاختيارية، يقولون نعم نثبت الصفات الذاتية كالسمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام والحياة، لكن الصفات الفعلية يأبون إثباتها ويقولون لا يمكن أن نثبت أن الله يسخط ويرضى ويغضب وينزل ويجيء ويأتي، وإن نطق بها القرآن. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون محلا للحوادث، فلو أضفتم إليه فعلا لم يكن متصفا به لصار محلا للحوادث. فهل معنى ذلك أنه كان قبل هذا الفعل أنقص منه بعد هذا الفعل؟ بهذه الشبهة شبهوا على كثير من الناس، حتى إنهم أثروا على من يسمون بالصفاتية. الصفاتية أيها الإخوة هم طوائف من الناس معظمون للسلف، يجلون الأئمة المتقدمين، لكن المعتزلة أدخلوا عليهم شبهات تحيروا منها فوافقوهم ولم يحسنوا لها ردا. الصفاتية يطلق على أتباع أبي العباس القلانسي والحارث بن أسد المحاسبي وعبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم من بعدهم أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. هؤلاء من حيث الجملة يعدون من أهل الإثبات، ليسوا من النفات، هم من حيث الجملة من أهل الإثبات، وقد سماهم شيخ الإسلام كذلك أن هؤلاء مثبتة. لكن لقلة حذقهم وعدم معرفتهم بحل شبهات المتكلمين لبس عليهم، فسلموا بالصفات المعنوية وأثبتوها، أما الصفات الاختيارية الفعلية فإنهم وافقوا المعتزلة بناء على هذه الشبهة، وهي شبهة نفي حلول الحوادث. وليعلم أن هذا اللفظ نفي حلول الحوادث لم ينطق به أحد من السلف، وإنما نحته واستعمله واصطلح عليه المتكلمون، أرادوا بذلك إنكار الصفات الاختيارية. ونحن نقول إنما وصف الله تعالى به نفسه من الصفات الفعلية قديم النوع حادث الأحاد، وهو من كمالاته سبحانه، كون الله تعالى يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء إذا شاء، هذا دليل كماله. أما أن يوصف الرب بأنه جامد لا يفعل شيئا ولا يحدث شيئا، فهذا في الحقيقة من أعظم التنقص لله سبحانه وتعالى. وكتاب الله عز وجل مليء بما يدل على أنه يحدث ما شاء متى شاء. قال ربنا عز وجل: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فهو سبحانه وتعالى لم يزل فعالا، فهو الحي الذي لم يزل يفعل ويحدث ويخلق. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فما دام سبحانه وتعالى يتكلم ويخلق بكلامه كن فيكون، فلم يزل فعالا، وهذا لا ينافي كماله بل هو عين الكمال. ومن نفى ذلك فقد وصف الله عز وجل بالجمود، وتنقص ربه من حيث شعر أم لم يشعر. تأملوا أيها الإخوة في قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث القيامة: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. على ما يدل على أن الله عز وجل أحدث هذا الأمر بمشيئته وحكمته. أيضا يقول الله عز وجل: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم ماذا تفيد؟ الترتيب والمهلة والتراخي. إذن هو حين خلق السماوات والأرض نقطع بأنه لم يكن مستويا على العرش، ثم استوى على العرش فعال لما يريد سبحانه، وليس في ذلك نقص بل هو عين الكمال. وهكذا يقول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يأتي متى شاء كيف شاء. إذن له سبحانه المشيئة في أن يحدث ما يشاء. ف فلا يقال أن هذا حدث بعد أن لم يكن، يقال أن جنس الصفات الفعلية، جنس الصفات الفعلية قديمة النوع، حادثة الأحاد، وليس في ذلك أي نقص. لكن المتكلمين يأتون إلى السني فيقولون الله تعالى منزه عن حلول الحوادث، أليس كذلك؟ فيجاريهم السني ويقول إيه نعم صحيح، الله منزل عن حدوث حلول الحوادث. فيقول إذن كيف يمكن أن يكون استوى بعد أن لم يكن مستويا؟ كيف يجي بعد أن لم يكن؟ هل حدث له شيء؟ إذن معنى ذلك أنه كان غير متصف بهذا الكمال فاتصف به بعد ذلك، إذن كان أنقص منه بعد هذا. فيلبسون عليه من هذا الوجه. وتبين لنا أن الجواب عن ذلك أن يقال أن جنس الفعل لله عز وجل قديم النوع حادث الأحاد. وبالتالي فنفهم كلام المصنف على هذا، قال لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. أزلية نسبة إلى التناهي في القدم، أبدية بالنسبة للتناهي في الدوام. ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، هذا رد على الجهمية والمعتزلة الذين يزعمون أن أسماء الله مخلوقة وأنها طرأت عليه بعد أن لم يكن متصفا بها، وأن الناس هم الذين اخترعوا هذه الأسماء. قال ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أهل للاتصاف والتسمي بهذه الأسماء، لم يستفد ذلك من جراء الخلق، بل هو وصفه اللازم له اللائق به لم يحدث بعد أن لم يكن. ما الفرق بين الخالق والبارئ؟ الخلق إذا قرن الخالق بالبارئ فالخلق يعني التقدير، والبر يعني الفري. وما المقصود بالفري؟ يعني إخراج الشيء من القوة إلى الفعل. ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، يعني قد يقع التقدير ولا يقع البر، لكن الله عز وجل خالق بارئ، يخلق سبحانه وتعالى ويفري، يعني بمعنى يخرجه إلى الوجود. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ، وليس قد استفاد هذين الاسمين بعد خلق الخلق أو بعد أحداث البرية. قال له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. فالله سبحانه وتعالى له صفة الربوبية قبل أن يوجد المربوبون، وله معنى الخلق قبل أن يوجد المخلوقون. هكذا أراد الشيخ أن يؤكد الجملة السابقة، ثم استدل على المعتزلة بقوله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. هذا إلزام للمعتزلة. المعتزلة تسلم بأن الله سبحانه وتعالى محيي الموتى، طيب الموتى بعد لم يحيوا، فإذا هو سبحانه وتعالى استحق اسم محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. فكما أنكم تسلمون أنه محيي الموتى والإحياء بعد لم يقع ومع ذلك استحق هذا الاسم، فهو أيضا قد استحق اسم الخالق قبل أن يخلق الخلق. يتعلق ولكننا نرجئها إن شاء الله للدرس القادم مسألة من المسائل العويصة، وهي مسألة تسلسل الحوادث، نتحدث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، ونجيب الآن على ما اجتمع من الأسئلة. يقول جزاكم الله خيرا، يقول البعض لتقريب بعض معاني الآيات والأحاديث تمثيلات أو تشبيهات معينة، مثاله أن يقال في الحديث ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة إلى أن قال ويذكرهم الله في من عنده، فيكون التشبيه لو كان لديك مدير بالعمل ولاحظ عليك الاجتهاد فقام وقال عند الموظفين كلاما جميلا عنك مادحا لك فإنك تفرح، ولله المثل الأعلى. نعم، يعني يقول الأخ هل هذا من قبيل التشبيه؟ لا، هذا تشبيه حال بحال، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا لم يشبه المرئي بالمرئي، وإنما شبه الرؤية بالرؤية، فليس في هذا مثلا تشبيه بذات الله عز وجل، وإنما تشبيه حال بحال. يقول: مثال على وقوع الإرادة الكونية وعلى عدم وقوع الإرادة الشرعية كثير جدا. كل ما أراده الله كونا يقع، فإذا أراد الله أن يحيي أو يميت أو يعز أو يذل أو يغني أو يفقر أو يثور بركان أو يقع زلزال فإنه يقع، لا راد لقضائه سبحانه وتعالى. أما الإرادة في الشرعية فالله سبحانه وتعالى قال: وأقيموا الصلاة. هل استجاب الناس وانساقوا لإرادته الشرعية هذه؟ لا، الله عز وجل أمر عباده بأوامر وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني من الناس من يأتي ومن الناس من يذر، ويقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، بعد أن أمر أمهات المؤمنين بجملة من الأوامر الشرعية. فكثير عدم وقوع الإرادة الشرعية، فالله سبحانه وتعالى أراد إيمان أبي بكر كونا وشرعا فوقع، وأراد إيمان أبي جهل شرعا ولم يرده كونا فلم يقع، لحكمة بالغة. طيب، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، نرجو منكم أن تذكر أسماء السور لكل آية حتى نرجع إليها إن شاء الله، أرجو أن أستحضر ذلك. وأيضا نرجو من فضيلتكم أن تؤخروا قليلا الدرس بعد الصلاة لمدة دقائق، فنحن نأتي من الخبر وكثيرا ما يفوتنا بعض الأشياء الأولى قليلا، ونحب أن لا يفوتنا شيء من شرح العقيدة، فإن كان بالإمكان التأخير قليلا وجزاكم الله خيرا. الواقع أخوان الكرام نحن نرعى من الجانبين، يعني بعض الإخوة أيضا يضطر إلى الانصراف يعني قبل الساعة السادسة، وعلى كل حال إن شاء الله نضع الأمر أمام الإخوة المنظمين. لو استعظنا رعاك الله في قراءة ثلاث أربع أسئلة إيه في البدايات إيه، طيب يمكن يكون هذا اقتراح جيد، يعني يبدأ بقراءة بعض الأسئلة. طيب، يقول: في دعاء الاستخارة لماذا قيل في الدعاء اللهم إن كنت تعلم؟ نعم، في دعاء الاستخارة يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي إلى آخره. إنما جرى هذا التفريع ليس من جهة الاحتمال في علم الله عز وجل، لكن من جهة احتمال الوقوع بالنسبة للعبد، لأن العبد يستخير الله عز وجل بين أمرين، فهو يقول: إن كان الواقع في علمك كذا وكذا فاقدره لي ويسره لي، وإن كان الواقع في علمك كذا وكذا فاصرفه عني واصرفني عنه. فليس المقصود إن كنت تعلم يعني إن الله احتمالا يعلم أو لا يعلم، وإنما هذا الاحتمال متوجه إلى جهل المستخير بما هو في علم الله عز وجل. طيب، يقول هذه ما فيها شيء. يقول: ذكرت أن هناك قسم وهو الصفات خبرية، السؤال: أليس كل صفات الله خبرية؟ بلى، صفات الله عز وجل كلها مردها الخبر، لكن بعضها يشترك إلى جانب الخبر موافقة أو الاستدلال بالعقل، وبعضها لا يعني يحصل الاستدلال بالعقل فيها، هذا المرض. ولا لا شك يا أخواني أنه جميع الصفات خبرية، من حيث يعني أن مردها إلى الخبر، وأنه ليس للإنسان أن يقترح أو يضيف شيئا من الصفات الله عز وجل لأنها توقيفية، لكن منها ما ينضم إلى الخبر دلالة العقل، ومنها ما ليس كذلك. أضرب مثالا: العلو والاستواء. العلو والاستواء كلاهما ورد به الخبر، فهي بهذا الاعتبار كلاهما من الصفات الخبرية، لكن العلو يدل عليه العقل، العقل يقطع بأن العلو كمال والسفول نقص، وأن الخالق الكامل سبحانه وتعالى لا بد أن يكون متصفا بالكمال، فليكن إذن له العلو. لكن الاستواء ما يمكن أن تستدل عليه بالعقل. لو أدمنت التفكير لولا أن الله قال لك ثم استوى على العرش الرحمن عرش استوى لما تمكنت بمجرد العقل أن تثبت الاستواء. طيب، يقول في دعاء دخول المسجد وبسلطانك القديم المقصود بذلك، نعم كما أشرنا أن هذا لا يتم الاستدلال به على إثبات اسم القديم لله عز وجل، وإنما هو مضاف للسلطان، مضاف للسلطان الله سبحانه وتعالى. يقول بعض أهل العلم الشر في مفعولات الله لا في أفعاله. هل شرحتم هذه العبارة؟ نعم. هذا ما يصدر من الله عز وجل فهو خير كله، الخير بين يديك والشر ليس إليك. فأفعال الله عز وجل باعتبار صدورها من خير كلها، ولكن باعتبارها هي تنقسم إلى خير وشر. فمثلا الصحة خير والمرض شر، لكن باعتبار صدور الاثنين من الله هي خير كله. فإن المؤمن لا يصيبه هم ولا حزن، وحتى الشوكة يشاكها، حتى اختلاج العرق إلا كفر الله بها من خطاياه. فقد يقيد الله المرض على العبد ليكون ذلك مدعاة لتكفير سيئاته ورفعة درجاته وزكاة نفسه، فعاد خيرا. وعلى هذا قس كل ما يجريه الله عز وجل من الأقدار المؤلمة التي تعد شرا من حيث هي من حيث صدورها من الله خير. حتى خلق إبليس، حتى وجود الشرك والمعاصي والفسوق والعصيان باعتبار مآلاتها هي خير، فهي من حيث صدورها عن الله عز وجل خير، ومن حيث أحد المفعولات تنقسم إلى خير وشر. يقول ما حكم من عطل الصفات أو بعضها أو حرف فيها، وهل الصفات كلها خبرية؟ الحقيقة أن أما التعطيل الكلي فإنه كفر، من عطل الله تعطيلا كليا فقد كفر. ولهذا ذكرنا لكم أن أهل السنة أجمعوا على تكفير الجهمية، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ونصوص السلف في تكفير الجهمية لا تعد ولا تحصى، أو إن تعد لا تحصى ربما. أما من كان عنده نوع شبهة فإنه لا يتسرع في تكفيره. فمثلا الأشاعرة لا أعلم أحدا كفرهم من أهل السنة، لأن عندهم شبهة في هذا، يظنون أن هذا ينافي الكمال، يظنون مع أن الأصل فيهم الإثبات. وأما المعتزلة ففي تكفيرهم روايتان، لكن حين تقوم الحجة وتزول الشبهة ويصر المرء على إنكار خبر الله ورسوله، فإنه إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع لا شك أنه يثبت التكفير. يقول ما حكم عبارة ملك القلوب ويا من تخفق بحبه القلوب على أحد من البشر؟ أما يا من تخفق بحبه القلوب فهذا يعني إن كان الأمر كذلك فهو حق، وإن كان ليس كذلك فهو كذب. أما ملك القلوب فهي أشد في الواقع، لأن الملك المطلق لله سبحانه وتعالى، هو ملك القلوب، هو ملك الملك. لكن إذا كانت إضافية أو نسبية فيعني يسوغ، والأولى أن الإنسان يبتعد عن هذه العبارات التي قد توافق معنى فاسدا في أذهان الناس، ويجد عنها عوضا يعني بتعبيرات أوضح. هل الزمن والوقت مخلوق؟ لا شك، كل من سوى الله فهو مخلوق. يقول وإن كان كذلك فهل هذا الزمن كما نعلم يسري على المخلوق؟ فهل كذا يسري؟ فهل يسري على الخالق سبحانه وتعالى في علاه؟ وإن لم يكن يسري فما فائدة ذكر القديم أن الله خلق الزمن والزمن مخلوق؟ هذا الزمن الذي هو الظرف بالنسبة لنا لا شك أنه مخلوق، أما الله سبحانه وتعالى فلا يوصف بهذا الوصف، يعني لا يضاف إليه الزمن الذي يضاف إلينا، فإنه سبحانه وتعالى هو الأول ليس قبله شيء. وهذا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يعني يحجم عن الإغال فيها والتفكير فيها، حتى لا يؤدي به ذلك إلى يعني شيء من يعني التنقص لله سبحانه وتعالى. يقول طيب في شيء يتعلق بمسألة التسلسل نتكلم عنها إن شاء الله غدا. يقول من هم الكوثريون وهل هم موجودون في عصرنا؟ لا أدري الواقع ماذا يقصد بالكوثريين، إن كان يقصد يعني من ينتسب إلى الكوثري وهو أحد علماء الأحناف في العصر الأخير، فالرجل كان يعني أشعريا حنفيا متعصبا وقد نال من أهل السنة، ولكن الله قيض له من علماء السنة المعلم رحمه الله فرد عليه وأبطل مقالاته الفاسدة. لا، إن كان يقصد بهذا التعبير يعني أتباع الكوثري، هل إطلاق بعض شراح الحديث لفظ الحشوية يقصدون به أهل السنة مطلقا أم أنهم قد يقصدون غيرهم؟ والله الغالب أنهم يقصدون بالحشوية أهل السنة، يعني لفظ ينبذون به أهل السنة يزعمون أن كلام أهل السنة حشو، والحشو في الحقيقة إنما أتى من قبلهم، أما أهل السنة فإن كلامهم مستمد من نصوص الكتاب والسنة، كلام بحمد الله عليه أنوار النبوة ومستمد من كتاب الله، فهم أولى بهذه السبة. لماذا أثبت الأشاعرة هذه الصفات السبع فقط دون غيرها؟ لأنهم اعتمدوا في ذلك على العقل، اعتمدوا على في ذلك على العقل، فقالوا مثلا الرب لا بد أن يكون حيا، لا يجوز أن يكون ميتا، والحي لا بد أن يقوم به سمع وبصر وكلام لأن هذه من لوازم الحياة، والخلق دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، وهذا كله لا بد فيه من علم. بهذه الطريقة أثبتوا الصفات السبع، ولذلك هم وإن وافقوا أهل السنة في إثبات هذه الصفات السبع إلا أنهم خالفوهم في طريقة إثباتها، يعني أهل السنة يعتمدون في إثباتها على العقل والنقل، أما هم فأصل ذلك اعتمادهم على العقل، ولو شئنا لقلبنا الأمر عليهم ولقلنا لهم أنتم الآن تنكرون صفة الرحمة مع أن العقل يدل على الرحمة أعظم من دلالة التخصيص على الإرادة. الآن كوننا نرى آثار رحمة الله عز وجل وإنعامه وإحسانه هذا يدل على الرحمة أعظم من دلالة التخصيص على الإرادة. لو قلت لعامي يعني التخصيص يدل على الإرادة أليس كذلك؟ لا، ربما التبس عليه الأمر. لكن لو قلت مثلا نعم الله ألا تدل على رحمة الله؟ قال بلى. كيف؟ فالمهم أن هذا من الأمور التي يعني خالفوا فيها أهل السنة. يقول أريد توضيح أكثر باسم الباري مع ذكر مثال على ذلك. قلت أن الفرق يعني بين الخلق والبر أن الخلق المقصود به التقدير، يعني قد يكون تقديرا بالنسبة لنا نحن المخلوقين تقديرا ذهنيا، مثلا يأتي المكتب الهندسي ويضع تصورا لبناء هذا المسجد ثم يدفعه إلى الشركة المنفذة فتوجده، فالأول خلق بمعنى تقدير، وهذا بر بمعنى إيجاد، يعني خروج إلى الفعل ومن القوة إلى الفعل. فالله سبحانه وتعالى يخلق ويثري يبرأ، ولذلك هو الذي برأ النسمة. ما حكم بعض الكلمات التي يطلق بعض الشباب عندما يتحدث عن الإخوة عن الأخوة الإيمانية فيقول مثلا روح في جسدين؟ لا، هذا لا يصح، لأن كل روح تحل في جسد، وإنما يقول ذلك أحيانا بعض الحلولية والاتحادية، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا. يقول عاش بين إخوانه يتنفس بأرواحهم، هذا كله من التجوز في العبارات. والذي ينبغي إخوان أن يعتاد الإنسان كما قال الرافعي مصطفى صادق الرافعي على الجملة القرآنية، يعني أبلغ البلاغة الجملة القرآنية. ولهذا أنا أدعو إخواني وفقهم الله إلى العناية بكتب الأدب الرفيع حتى يكتسبوا يعني لباقة في الحديث، وحتى يحمضوا يعني أحاديثهم بالشواهد ويرتقوا بأساليبهم. ينبغي لطالب العلم أن يقرأ وحي القلم للرافعي، تحت راية القرآن، وما شابه من الكتب التي تعطيه يعني تهذيبا وثقافة، وينبغي أن يتخلص من هذه العبارات الفضفاضة حمالة الأوجه. يقول غيرها كثير من نجد فيه مبالغة في الحديث عن الأخوة والمحبة في الله. طيب المهم أنه ينتبه للألفاظ ودلالاتها حتى لا تصل إلى محامل ممنوعة. يقول هل يكفر من خاض أو عطل أو حرف؟ ذكرنا التفصيل في هذا أن ما كان عنده فيه شبهة سائغة لا يكفر، أما من عطل تعطيلا مطلقا فلا تردد في تكفيره. هل من عادة المصنفين في العقيدة أن يتناولوا قضية وجود الله ويدللوا عليها، أم هي من طرق المتأخرين؟ وهل يستعاب على من يدلل على وجود الله لأنه معلوم أنه سبحانه موجود من دون استدلال؟ الحقيقة أنه لا يعد هذا من المحدثات، بل حيث أن من الملاحدة من ينكر وجود الله فلا بأس يعني عقد باب في التدليل على وجود الله عز وجل، فإذا احتج إلى ذلك فعل، لا سيما في الأزمنة الأخيرة يوجد الآن ملاحدة كثر ينكرون وجود الله في الكلية، فيجب أن يقرر هذا يعني على أسس واضحة بأن يستدل على وجود الله بالعقل وبالفطرة وبالحس وغير ذلك من أنواع الدلالات. يقول هو سماكم المسلمين من قبل، فهل اليهودية قبل التحريف يسمون باليهود؟ كلا، لا، لم ينزل الله عز وجل دينا اسمه اليهودية، ولم ينزل دينا اسمه النصرانية. إن الدين عند الله الإسلام، اليهودية والنصرانية هذه أسماء أطلقت على ما آل إليه حال اليهود وتحريفهم لما جاء به موسى، والنصرانية أطلق على ما آل إليه دين النصارى بعد تحريفهم لدين المسيح عليه السلام. تأملوا قول الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. إذن أنبياء الله جميعا جاءوا بالإسلام، دين الله واحد وهو الإسلام، لكنه الإسلام بالمعنى العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذا دين الله للأولين والآخرين. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من العقائد الصحيحة والشرائع العادلة والأخلاق القويمة والأداب الرفيعة، هذه المنظومة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام بالمعنى الخاص. طيب لا نريد أن نحبسكم يا أخوان، لكن بقي بعض الأسئلة. يقول ما هو تفسير معنى القديم العائد على السلطان من قوله وسلطانه القديم؟ يمكن أن يقال أن هذا من باب الإخبار الذي أو أوسع من باب الصفات، لأن باب الإخبار أوسع من باب الصفات. أضرب لذلك مثالا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هل من أسماء الله الحسنى الهازم؟ هل من أسماء الله الحسنى المجري؟ هل من أسماء الله الحسنى المنزل؟ لا، هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، فيمكن أن يقال وسلطانه القديم أن هذا من باب الإخبار، لا سيما أنه أضيف إلى وصف لم يضاف إلى ذات الله سبحانه وتعالى، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات. لعل هذا هو السؤال الأخير. ما حكم قول تبارك علينا للمخلوقين؟ وهل هناك فرق بين صيغة الماضي والمضارعة؟ هل فسر أحد من السلف المعية على ظاهرها، أما أن تفسيرها بالعلم إجماع؟ أما كلمة تبارك فإنها لا تصح إلا في حق الله تبارك الذي بيده الملك، أما أن يقال لآخر يعني تبارك علينا، أو مثلا ودنا تطب المحل حتى يتبارك، فهذه فيها تفصيل. إن كان قصده أن بمجيئك يحصل بركة من صلة رحم أو توثيق واصل المودة أو علم نافع يجري بحثه، فهذه بركة حقيقية ويصح هذا التعبير. أما إن كانوا يقصدون بركة ذاتية فهذا لا يجوز، فإنه ليس لأحد بركة ذاتية إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتبرك بآثاره الحسية. نكتفي. أما السؤال الثاني يقول: هل فسر أحد من السلف المعية على ظاهرها؟ هي المعية وسائر الصفات على ظاهرها، لكن بعض الناس قد يخطئ في فهم الظاهر، فإن المعية على ظاهرها، لأن المعية ظاهرها ماذا؟ مطلق المقارنة والمصاحبة، لا أن المعية تدل على الحلول والاختلاط، ليس هذا هو المراد بالمعية. حينما يقول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، ليس ظاهرها أنه معنا حال بيننا مختلط بنا تعالى وتقدس وجل وعلا، بل هو فوق سماواته. فنقول نعم، المعية على ظاهرها، لكن ظاهرها لا يقتضي الحلول والاختلاط، لأن كلمة معية تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة. ما الذي يقيد هذا الإطلاق؟ الإضافات والقرائن والسياق هي التي تقيد هذا الإطلاق. فإذا قلت جعلت الماء مع اللبن، صارت المعية هنا اختلاط. وإذا قلت لمن وقع في حفرة: لا تخف أنا معك، صار معناها النصر والتأييد. وإذا قال الشرطي للجاني: اذهب وأنا معك، صار معناها التهديد. وإذا قلت: ما زلت أسير والقمر معي، هل يلزم من ذلك أنه تحت إبطك؟ لا، القمر في السماء. فإذا كان هذا يتصور في حق المخلوقين أن يقول الإنسان: ما زلت أسير والقمر معي والسائر في الأرض والقمر في السماء، فالله سبحانه وتعالى من باب أولى، هو في علوه، قريب في علوه، علي في دنوه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.